الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نرجع إلى ما يتعلق بصور المراجعة. والمراجعة اليوم بإذن الله عز وجل قصد النجاسات. المراجعة اليوم قصد ماذا؟ النجاسات. فما هي النجاسة يا أخوان؟ ما هي النجاسة؟ عين، عين مستقدرة شرعا، عين مستقدرة شرعا، هذه هي النجاسة. هذه هي ماذا؟ النجاسة. والنجاسة العينية هذه لا يتكلم عليها المصنف، سيتكلم عن النجاسة الحكمية. النجاسة العينية كنجاسة الكلب، لو غسلت الكلب بحار الدنيا ما طهر، لأن النجاسة ماذا؟ عينية. والمصنف عليه رحمة الله يذكر مبحث النجاسات الحكمية، أي الذي طرأت على طاهر، الذي طرأت على طاهر، لأن الأصل في الأشياء الطهارة والحل، لأن الأصل في الأشياء الطهارة والحل. فإذا طرأت النجاسة هذه أحكام النجاسة، هذه أحكام النجاسة الطارئة للأحكام، للنجاسة ماذا؟ العينية. للنجاسة ماذا؟ العينية. وذكر ما يتعلق بالأرض وما كان نحو الأرض، ما يتعلق بالأرض وما كان نحو ماذا؟ الأرض. أي بمعنى أن المصنف عليه رحمه الله قسم النجاسات إلى قسمين. القسم الأول فيما يتعلق بالأرض وما كان في معناها، ما كان في معنى الجدران إلى آخره، هذه هي ماذا؟ هذا القسم الأول، هذا هو القسم الأول. فكيف يطهر هذا؟ ماذا يشترط له؟ هل يشترط له العدد؟ وهل يشترط له الماء؟ المصنف ماذا شرط له؟ المصنف ماذا شرط له؟ مراجعة الكتاب ضروري يا أخوان، ألفاظ المصنف مهمة جدا. فماذا شرط المصنف؟ ما يتعلق بالنجاسة على الأرض أو ما كان في معنى الأرض، إزالة العين والأثر والماء، وأن تكون بالماء، وأن تكون ماذا؟ بالماء. والأثر المقصود به اللون والطعم والرائحة، اللون والطعم والرائحة، وهذه من آثار النجاسة، هذه من آثار النجاسة. فالمصنف عليه رحمة الله يقول يعني فيما يتعلق بطهارة الأرض الذي وقعت عليها النجاسة، أن من شروط إزالة هذه النجاسة أن تزال العين القرب، وأن تزال الآثار. والآثار هي ثلاثة أقسام: عين، لون وطعم ورائحة. والشرط الثالث أن يكون ماذا؟ بالماء. هل ذكر عددا؟ ما ذكر عددا. إذن ما يشترط فيها العدد، ما يشترط في إزالة النجاسة على الأرض وما كان في معنى الأرض العدد. والدليل حديث الصحيحين، طلب النبي صلى الله عليه وسلم سجلا من ماء ثم كاثر عليه، أي صب عليه ماذا؟ الماء. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بول أعرابي ما يتعلق به العدد، ما يتعلم ماذا به العدد. فما هو الذي يوافق عليه من الشروط وما هو الذي لا يوافق عليه؟ جعل من شروط إزالة النجاسة أن تكون ما يتعلم بإزالة العين والآثار، لون طعم ورائحة، هذا وكذلك لم يشترط العدد، كل هذا يوافق ماذا عليه. ما هو الذي لا يوافق عليه؟ أنه جعل من شروط إزالة النجاسة على الأرض أو نحو الأرض أن يكون بالماء. من أين أخذه؟ أخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح أن هذا ماذا؟ أن المقصود يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أزال النجاسة ماذا به؟ الماء، لأنها أسرع تطهير المسجد، مسجد الصلاة، واضح؟ وإلا فكونها تذهب ماذا به؟ الشمس، كونها تذهب ماذا به؟ الرياح، إلى غير ذلك، فإن هذا يحصل به ماذا؟ الطهارة، لأن النجاسة حكمية، شيء محسوس يدور الحكم معها وجود الماء وعدمها. فإذا لم يبقى لها عين ولا لون ولا طعم ولا رائحة فقد أزيلت. فالمصنف يجعله شرطا، إزالة النجاسة على الأرض وما كان في معنى الأرض لابد أن يكون ماذا به؟ الماء. لابد أن يكون ماذا به؟ الماء. ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بالتقسيم ثلاثي، شرح فيما يتعلق بالتقسيم ماذا؟ الثلاثي. فما هو التقسيم الثلاثي الذي ذكر المصنف في باب النجاسة؟ عند من؟ التقسيم الثلاثي ما يتعلق بالنجاسة، النجاسة المخففة المتوسطة والمغلظة، يعني على تقسيم ثلاثي. وشرع في ذكر القسم الأول وهي النجاسة المخففة. نجاسة من هذه النجاسة المخففة؟ بقول الغلام الذي لم يأكل ماذا؟ الطعام، الذي لم يستقل ماذا؟ بالطعام، أي بمعنى أنه ماذا؟ لم يشتهي الطعام، وإذا نزع منه لا يبكي ماذا عليه ولا يطلبه، يعني هذا الطفل لا يطلب الطعام. كيف نعرف أن هذا الولد أصبح ماذا؟ يعني يطعم الطعام، يطعم ماذا الطعام بحيث يغسل ماذا بوله. نقول أولا أنه يطلب هذا الشيء، الأمر الثاني أنه إذا نزع منه ماذا؟ بكى أو صاح، والأمر الثالث أنه ماذا؟ مستقل به، واضح؟ فإذا أو يعني ماذا؟ أو يقال ما يشتهي إلى غير ذلك. فعلى كل الطفل في هذا ماذا؟ استل إذا كان على هذه الحال، وخاصة فيما يتعلق بالذكور، وهذا خاص ماذا به؟ الذكور. إذن بول الصبي، بول ماذا؟ الصبي من النجاسات المخففة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه الماء صبا ولم يغسله، من أصول بالغسل ماذا؟ الدلك مع العصر، هذا غسل، لكنه صب عليه صبا، هذا ما يسمى بالرش، ما يسمى بالنظر، ما يسمى بالصب. فهذا يكفي في إزالة النجاسة ماذا؟ المخففة. هذا القسم الأول من النجاسات المخففة. القسم الثاني عند المصنف في نفس القسم هذا ما زاد، القي، قيئه، أي قي ماذا؟ الصبي. وهذا لا دليل عليه على أن القي من النجاسات، ما في دليل على أن قي ماذا؟ الولد الصغير الذي لم يأكل الطعام أنه من النجاسات، لا دليل على هذه المسألة. ولهذا قال بغمره به، أي يغمر بالماء. ما معنى يغمر ماذا بالماء؟ يصب عليه الماء صبا، يصب عليه الماء ماذا؟ صبا. وغيرهما، ما هو هذا الغير من النجاسات المخففة؟ عند من؟ المذي على ماذا؟ على البدن وعلى الثوب، على الثوب. الحديث سهل بن حنيف، من حديث سهل بن حنيف سأل أولا على بدنه قال يغسل، يغسل، وسأل الذي يكون على ماذا؟ على ثوبه قال يمضح أو يرش. فالمذي إذا وقع على الثياب تخفيفه ماذا؟ برشه أو بنضحه، وإذا وقع على ماذا؟ وإذا وقع على الجسد كما في حديث علي فلا بد أن يغسل. تفرقوا بين هذا في حديث علي وهذا في حديث سهل بن حنيف، في حديث سهل ماذا؟ ابن حنيف. إذن هذا هو القسم ماذا؟ الأول. هذا هو القسم ماذا؟ الأول. القسم الثاني النجاسات المتوسطة، كماذا؟ مثل البول، غائط، الدم، كل ما كان هذا ماذا؟ المعنى، المذي على البدن، الودي إلى غير ذلك. فهذا الواجب في ماذا؟ أن يغسل، الواجب في ماذا؟ أن يغسل، ولم يحدد في ماذا عدد ماذا الغسلات. فهذا من قبيل النجاسات التي هي ماذا؟ من النجاسات المتوسطة، من النجاسات ماذا؟ المتوسطة، فليس من النجاسات ماذا؟ المغلظة، فليس من النجاسات ماذا؟ المغلظة. طيب، ما جاء فيها من حديث سبع الغسلات؟ جاء من حديث من؟ ابن عمر، وحاله ضعيف، ما ثبت، وحاله ماذا؟ ضعيف، لأنها تغسل سبع ماذا؟ غسلات، وهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، إنما ورد في حديث عبد الله بن عمر. قال العلماء أن هذا الحديث ما له أصل، أن هذا الحديث ليس له ماذا؟ أصل. القسم الثالث ما يسمى به النجاسات المغلظة، وذكر منها نوعين. النوع الأول نجاسة الكلب ونجاسة من الخنزير. نجاسة الكلب هذه جاء بها الحديث، ونجاسة الخنزير لا دليل عليها، بل ترجع إلى القسم الثاني لا إلى القسم هذا الثالث. والدليل على ذلك أن الخنزير مذكور في القرآن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ماذا الخنزير، فما جاء فيه نص أنه ماذا، فهو من قبيل النجاسات المتوسطة وليس من النجاسات ماذا المغلظة، ليس من النجاسات المغلظة. ماذا ذكر المصنف عليه رحمة الله؟ أن الأثر إذا لم يزل، أن الأثر إذا لم يزل ما حكمه؟ يعني هو زال العين لكن بقي الأثر، ما هو الأثر الذي إذا بقي يعني يؤثر إلا في حال؟ عندنا ثلاثة أثر، عندنا عين النجاسة معروفة، والأثر حقا أثر النجاسة طعم، لون، رائحة. فماذا يقول المصنف فيما يتعلق بشيئين من الأثر، وهي ما يتعلق باللون والرائحة فقط؟ يقول هذه لابد أن تزال إلا أن يعجز، لابد أن تزال إلا أن يعجز. فإذا عجز بقيت الرائحة للنجاسات، وبقي لون ماذا؟ النجاسات. هل في حديث يدل على هذا المسألة؟ حديث من؟ حديث أبي هريرة في قصة ماذا؟ خولة لا يضرك ماذا؟ أثره. وما حال هذا الحديث؟ من طريق من؟ من طريق عبد الله بن ليعهوجة، ها؟ وازع بن من؟ أيوه هذا ضعيف جدا، لم يثبت ماذا الحديث، والمعنى صحيح، والمعنى صحيح. ما يستطيع الإنسان أن يزيل ماذا اللون أو الرائحة، ما يستطيع الإنسان، فإن الإنسان إذا قضى حاجته تجد الرائحة، تجدك إذا شممت ماذا يدك تجد ما زالت الرائحة موجودة، صح ولا لا؟ فالرائحة قد تبقى في شقة الإنسان أن يزيل هذه الرائحة. أما ما يتعلق بالطعم فلا بد، لأن وجود الطعم يدل على وجود العين، وجود الطعم يدل على وجود ماذا العين. أما مجرد الرائحة وما يتعلق ماذا به اللون فهذه لا يكلم بها ماذا الإنسان، لا يكلم بها ماذا الإنسان. ثم ذكر ما يتعلق بالخمر، يرى المصنف عليه رحمة الله كما هو رأي الجمهور أن الخمر ماذا نجسة. ما هي الخمر هذه؟ المائع المسكر، المائع ماذا المسكر، هذه عند جماهير العلماء تعتبر ماذا نجسة، هذه تعتبر ماذا من النجاسات. والراجح أن الخمر ماذا طاهرة، لكن نمشي مع المصنف، الراجح أن الخمر طاهرة، ومما يدل على أنها طاهرة أنها لما حرمت أريقت ماذا في سكك ماذا المدينة، لو كانت ماذا نجسة لكان هذا من أعظم الأذى، لكان هذا من أعظم ماذا الأذى، فدل على أن ماذا طاهرة على الصحيح، وأن النجاسة حكمية لا حسية، وأن النجاسة حكمية لا حسية. فذكر أن الخمرة فقط قيد ما يتعلق بالاستحالة في باب الخمرة. بماذا تطهر الخمرة؟ الخمرة بماذا تطهر؟ ذكر أن شيء من النجاسة يطهر بشيء واحد فقط، وباقي النجاسة لا تطهر بهذا الشيء بالاستحالة. ما معنى الاستحالة؟ تتحول من خمر إلى خل، لكن بشرط حتى تكون طاهرة. ها؟ ما هو الشرط الذي ذكره المصنف؟ أن تنقلب ماذا بنفسها، أن تنقلب ماذا بنفسها. فلو نقلها ماذا آدمي بقصد ماذا التخليل، أو قصد أنه يخللها، يعني تسبب هذا الإنسان في تخليلها، هل تكون عند المصنف عليه رحمة الله طاهرة؟ يقول ما تكون طاهرة، يقول لا تكون ماذا طاهرة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، أو استأذن النبي عليه الصلاة والسلام، استأذن أبو طلحة أن عند ماذا خل أيتام يريد أن يحول ماذا خلا لأنها الأيتام، قال النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تراق، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ماذا تراق. إذا نقلها الإنسان من مكان إلى مكان بنية ماذا يعني التخليل، أو قصد يتعمد أنه يخللها، ففي هذه الحالة ماذا لا تكون ماذا حلالا، ولا تكون طاهرة، ولا تكون ماذا طاهرة. أما إذا نقلها الإنسان بغير قصد هذه ما تدخل في هذا المعنى، لا تدخل في هذا ماذا المعنى، لا تدخل في هذا المعنى. وبالدليل على أنه إذا كان الإنسان فيها عمل وتخللت أنها لا تكون حلال ولا تكون طاهرة، ما الدليل على أنها لا تحل عند الجمهور؟ ما يترتب على غير مأذون فهو غير يعني ماذا غير مأذون، ما يترتب على غير المأذون فهو غير ماذا مأذون، أي بمعنى أن هذا حرام، أن هذا حرام. أن يتحيل الإنسان لقلب هذه الخمرة إلى خل، إلى خل، فيرى رحمه الله تعالى أن إذا انقلبت بنفسها وأصبحت ماذا خلا، كانت في نفسها طاهرة، وكان دنها وهو الوعاء ماذا طاهر. والراجح أن يعني ماذا أن الخمرة ماذا طاهرة، لكنها حرام، نعم لكنها حرام. وهذه جزء الإنسان ما دام قلنا أنها الخمرة ماذا حرام، هل جزء أن يخلل الإنسان الخمرة؟ نقول لا، عندنا حديث أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ الخمر ماذا خلا، أي أن تخلل. فكيف يفعل الإنسان بها؟ إذا أراد الإنسان يعني أن يستخلص الخل من غير الخمر يريد خلل، وما يمر بطريقة الخمر، كيف يفعل؟ يصب على هذا العصير الذي يريد أن يكون ماذا خلا ولا يمر ماذا بالخمر، يصب عليه خلا فيتحول مباشرة. ذكر الصنعاني عليه رحمة الله في سورة السلام طريقتين أو ثلاث من الطرق كيف يعني تنتقل بهذا الشيء الذي هو من العصائر إلى أن يكون خلا من دون أن يمر ماذا بكونه خمرا، من أن دون أن يمر ماذا أن يكون ماذا خمرا. ذكر الصنعاني عليه رحمة الله طرق، ومن هذه الطرق أن تصب عليه خلا، أن تصب عليه ماذا خلا، فحين يكون ماذا خلا مباشرة من دون أن يمر ماذا بالخمرة. ماذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى؟ المصنف الآن يقيد أن الاستحالة مطهرة فقط في باب الخمر، أن الاستحالة مطهرة في باب ماذا الخمر خاصة. عندنا ماذا يا إخوان؟ المسك الأصلي من أين يأتي؟ من أين يأتي؟ من دم الغزال، والدم حاله عندهم نجس، والآن أصبح ماذا أصبح يعني مسكا، وهو من أطيب الطيب عند النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان يعني مر بأي شيء بعد النطفة؟ الإنسان مر بعد النطفة ماذا؟ علقة، العلقة قطعة من الدم، واضح؟ وهذا من النجاسات، وهذا ما دام النجاسات، وحصلت الاستحالة أن تحول ماذا تحولت إلى إزان، وهذا تحول إلى مسك وطيب إلى غير ذلك. فالراجح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الاستحالة مطهرة لكل النجاسات، أن لا نصنف قيدا الآن بالخمر فقط، أن الاستحالة مطهرة لكل النجاسات. فلو رمى الإنسان كلبا في المملحة أي في مكان الملح فأصبح ملحا هذا الكلب، أصبح ماذا؟ ملحا هذا الكلب. إذن هذا لا يقال عليه كلب، لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، واضح؟ والأحكام تتعلق ماذا؟ بالأسماء، الأحكام تتعلق بالأسماء. إذن هذا لا يقال له كلب، هذا ملح الآن، ترميه أياما في الملح يتحول ملح حقيقة، هذا يتحول ملح. الروضة إذا حرق الإنسان تصبح ماذا؟ الروضة يا أخوان إذا حرق الإنسان كيف تصبح؟ رماد يا أخوان ولا لا؟ تصبح رمادا. إذن هل هذا يقال له روضة من حيث اللفظ ومن حيث المعنى؟ أبدا، يقال هذا رماد، والأحكام تتعلق بالأسماء. فإذا انتفت الأسماء انتفت معها ماذا؟ الأحكام. كما قلنا في الخل، هذه الآن خل كانت قبلها ماذا؟ خمر. أنت لما تقول هذه خل، هل يمكن أن تقول هذه خمر أو هي في معنى الخمر؟ أبدا، لا تطلق عليها خمرة ولا هي في معنى الخمر، والأحكام تتعلق بالأسماء. فكما أن الاستحالة مطهرة في باب الخمر لما تحول إلى خل، فهي في باقي النجاسات، ما يتعلق بالكلب تحول إلى ملح، والروضة تحولت إلى رماد، والمس والدم تحول إلى مس، والإنسان هذا كان ماذا أصله؟ علقة، وهي من الدم، علقة وهي ماذا؟ من الدم. هذه من المسائل التي نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن الاستحالة مطهرة، كما أن النجاسة تزول سواء كان بالماء أو بالتراب أو الشمس، لأن الحكم يدور مع العلة وجود وعدم. فإذا لم يبقى لها عين، النجاسة ذهبت بسبب الشمس أو بسبب الرياح، لم يبقى لها عين ولم تبقى لها الآثار، لا من حيث اللون ولا من حيث الطعم ولا من حيث الرائحة، فالأحكام تدور معها الأسماء وجودا وعدما. فإذا انتفت الأسماء انتفت ماذا؟ الأحكام. إذا انتفت الأسماء انتفت ماذا؟ الأحكام. ثم ذكر عليه رحمة الله ما يتعلق بالدهن، يرى المصنف عليه رحمة الله أن الزيوت إذا وقعت فيها النجاسة لا تطهر، يرى عليه رحمة الله أن الدهون إذا وقعت فيها النجاسة لا تطهر، لهذا قال وتطهر خمرة لا، لما ذكر ما يتعلق بالخمرة وتفاصيلها قال لا دهن، أي الدهن إذا وقعت فيها النجاسة لا يطهر. ما سبب هذا الكلام؟ حديث من؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يعني فصل له فيما يتعلق، إن كان سمن فخذوه ماء حول السمن الجامد، وإن كان زيت ماذا؟ فألقوه. ما حال هذا الحديث الذي فيه هذا التفصيل بين الجامد وبين المائع؟ حديث المعلق يا أخوان، هذا حديث المعلق. والحديث الثابت ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البقرة تقع ماذا في الزيت، ماذا قال لابن عصرة؟ ولم يسألهم هل كان جامدا أو كان ماذا ما يعني، ماذا قال؟ ألقوها وما حولها، ألقوا هذه البقرة وما حولها إذا وقعت ماذا في الزيت، إذا وقعت ماذا في الزيت. وترك الاستفسار في مقام الاحتمال نزل نزلت العموم في المقام، ما سأله من يسأل هل كان جامدا أو كان ماذا ما يعني. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن سمن الحجاز لا يكون إلا مائعا حار، بلاد حارة، قال ما لا يكون إلا مائع، قال لو قلنا أن الحديث في المائع خاصة ما أبعدنا. ومع هذا لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الزيت أو عن هذا السمن، وجاء في اللفظ سمن أن فأراه وقعت ماذا فيه السمن، فقال خذوها وما حولها، خذوها ماذا وما حولها، ولم يستفسرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أن النجاسة إذا وقعت ماذا يقال في الزيوت، هل تطهر هذه الزيوت؟ نقول هذا حديث نصي، هذا المسألة يأخذها ماذا وما حولها. عادة النجاسة فيما يتعلق بالزيوت يكون ماذا ثقيلة التسرب إلى كل ماذا الزيت، فقال خذوها وما حولها. إن كانت حية هذا بالإجماع ما في شيء، تأخذ الفارة ترميها فتأخذ تنتفع بزيتك. أما إذا ماتت داخل، لأن الميتة ماذا يقوم بالإجماع نجس بالإجماع تؤثر على ماذا على هذا، فقال خذوها وما حولها، خذوها وما حولها. يعني عادة تسرب النجاسة إلى كل الزيت يدخل، قد لا يكون النجاسة إلا في مكان واحد، كالماء إذا صببت على الزيت أين يبقى؟ في الأعلى، صح ولا لا؟ الماء إذا صببته يكون ماذا في الأعلى، والنجاسات هذه أشبه ما يكون بالمياه، فلا تقترض ماذا بي الزيوت كاملة، تكون في الأعلى، فقال خذوها وما حولها، هذه الفأرة وما حولها خذوه فرموه، ثم بعد ذلك ماذا تنتفع ماذا بي الزيت، تنتفع ماذا بي الزيت. يبقى عندنا كيف يطهر الزيت إذا وقعت فيه النجاسة؟ الزيت إذا وقعت فيه النجاسة عندنا طريقتان. الطريقة الأولى الغلي حتى يذهب لا يجد الإنسان فيه العين ولا اللون ولا رايح يذهب الأثر. الطريقة الثانية عندهم صب عليه ماء تكافر عليه الماء تغسله بالماء. زيوت كانت زيوت زيوت هذا اللي عندنا زيوت اللي عندنا الأشبه ما يكون بالمياه. الزيوت قديمة كانت زيوت يعني صب عليها الماء يبقى ثابت ولا حراك تغسله تماما يبقى الزيت كما هو. فالماء ما يختلط ماذا بالزيوت. أما هذه الزيوت الآن لا يشبه بالمياه هذا زيت أو ماء في البترول حقا الآن مؤخرا. طيب وهكذا المتشرب ماذا نجاسة ما هو الذي يتشرب النجاسة؟ السكين يقع في النجاسة، الخشبة تقع في النجاسة، العجين تسقط عليك في النجاسة. ماذا يرى المصنف؟ هذه ما تطهر عنده. يرى المصنف أن هذه لا تطهر والراجع أنها تطهر. كيف تطهر؟ الخشبة هذه تغسلها حتى لا تجد لها لا تجد فيها أثر لا لون ولا طعم ولا رائحة. السكين نفس الأمر تغسله يعني ليس المقصود أنك تقطع هذا الشيء الذي هو جامد تكسره لا. المقصود أنه ماذا تزال عنه هذه النجاسة. أي كما أنه شرب النجاسة تشربه بالماء. كما أنه قد شرب النجاسة شرب هذا اللوح ماذا بالماء وهذه العجينة بالماء حتى يذهب ماذا أثر النجاسة لا لون ولا طعم ولا رائحة. تنتفع بالعجينة أو بالأخشاب إلى غير ذلك. فالمصنف عليه رحمة الله يرى أن هذه لا تطهر يرى أن هذه ماذا لا تطهر. ثم ذكر مسألة أنه يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير ماذا دم ونحوه من حيوان طائر لا دم سبيل إلا من حيض. كم ذكر من الشروط؟ بسم الله أخوان. أولا المسألة تتعلق ماذا بالدم خاصة. أولا حتى تتضح لنا القضية تتعلق بالدم خاصة وهذا الدم يشترط فيه أن يكون ماذا يسيرا. الشرط الثاني والشرط الثالث لابد أن يكون من حيوان طاهر. من حيوان طاهر من الحيوانات الطاهرة الذي لا دم للسائلة مثل الصراصير وهذه الأشياء أو من أو المأكول اللحم أو المأكول ماذا اللحم أو من الإنسان. هذه ثلاثة أشياء فقط هذه يعني ما يتعلق بالطاهر أو كذلك يعني ماذا ما يتعلق ماذا بالحيوان الذي هو طاهر حلال طاهر حلال يعني يتعلق بهذا الأمر. إذن في الطاهر عندنا دم الإنسان ودم ما يؤكل لحمه وأيضا هذه ماذا التي لا نفس لها ماذا سائلة. فإذا وقع ماذا منها دم وكان يسيرا إذا وقع منها دم بخلاف باقي الحيوانات ما يتكلم عليه يتكلم على شيء واحد فقط يتكلم على شيء واحد لابد أن يكون دم من النجاسات كلها. والأمر الثاني أن يكون هذا الدم ماذا قليلا يسيرا. والأمر الثالث أن يكون من طاهر ذكرنا هذه الأقسام ماذا الطاهرة ذكرنا هذه الأقسام ماذا الطاهرة. ثم بعد ذلك ماذا يدخل في هذه المسألة؟ قال دم النجس ونحوه. ما هو الذي يدخل في نحو الدم عنده؟ القيح والصديد. لماذا ذكر هذه الأشياء الثلاثة؟ قالوا لأن هذه الأشياء الثلاثة في الغالب يعني تقتل الإنسان تقتل من الإنسان أي خروجها في الإنسان قد تكون على بدنه قد تكون على بدن ماذا الإنسان قد تكون على بدن ماذا الإنسان أو تكون على فراش الإنسان أو على ثوب ماذا الإنسان. فمعنى ذلك أن إذا وقعت على الفراش أو على الأرض أو على البدن وكانت دم ويسير ومن حيوان طاهر ويلحق به الصديد والقيح والراجح أن الصديد والقيح ماذا طاهر وليس من النجاسة لكن ألحق به ألحق ماذا به. فلماذا قال يعفى عنه؟ قال لأنه ماذا قد يحصل بكثرة ويعني يشق على الإنسان الاحتراز منه يشق على الإنسان أول الاحتراز منه ويحصل ماذا بكثرة. والحرج من أسباب ماذا رفع ماذا المشقة والحرج من أسباب رفع ماذا المشقة. فقيد المصنف بهذه ماذا القيود قيد المصنف بهذه ماذا القيود. معنى ذلك ماذا يرى المصنف عليه رحمة الله؟ أن باقي النجاسات ولو كانت قليلة لا يعفى ماذا عنها. ماذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى؟ يقول يعفى عن كل نجاسة. ما الدليل على هذا التعميم؟ قال في قضية الاستجمار فإن الإنسان يعني أباح له الشارع ورخص له الشارع أن يستجمر مع بقايا ماذا؟ النجاسات وهي من أغلب النجاسات الغائط أو البول من أغلب النجاسات يعني الاستجمار لما يستجمر الإنسان ما هو بالماء الأحجار أو بالأوراق أو كذلك ماذا به المناديل هل يبقى للنجاسة أثر ولا ما يبقى لها أثر؟ يبقى لها أثر فهذا الأثر هو عفو. إذا ماذا نستفيد؟ نستفيد أنه ماذا؟ أن كل النجاسات التي يشق الاحتراز منها ويبتلى بها الإنسان فهي من قبيل العفو. والمصنف قيل بالدماء خاصة والصحيح أنها تشمل كل النجاسات. هذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر قضية الاستجمار وذكر قضية ماذا؟ الاستجمار. طيب ثم ذكر أن من الدماء ولو كانت قليلة ما يعفى عنها، ما هي؟ الخارج من السبيلين، لأن العادة إذا خرج من السبيلين ماذا سيخرج معه؟ بول أو غائط. يقول الآن سيخرج معه بول أو غائط ولو كان يسيرا، هذا لا يعفى عنه. وما هو الذي يعفى عنه أيضا من الدماء؟ دم الحيض إذا كان على ماذا؟ على الثوب. والدليل على ذلك في البخاري من حديث عائشة أنها كانت تحك ماذا؟ بظفرها، تأتي بالبصاق وتحك ماذا؟ بظفرها. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الظفر الآن تنجس، فيدل على أنها لما ذكرت أن لها يعني مع يعني النساء ما كان عندهن ماذا؟ من الثياب إلا الذي تصلي فيه، والذي كذلك يعني ماذا؟ ثوب الزينة وثوب العادة وثوب العمل وثوب الصلاة واحد. فقالت تقع عليه النجاسة فكانت تحكه رضي الله تعالى عنها. فهذا اليسير من دم الحيض هذا يعتبر من قبيل العفو، أما اليسير الخارج من السبيلين فهذا لا يعفى ماذا عنه، هذا لا يعفى ماذا عنه. هذه خلاصة ما أراد المصنف عليه رحمة الله في هذه ماذا التقاسيم. وقلنا أن كل نجاسة يعفى ماذا عنها، كل نجاسة. بقي ما يتعلق بقوله في غير مائع ومطعوم، هذا الدم القليل أو الصديد القليل إذا وقع في مطعوم أو في ماذا مشروب، يرى المصنف عليه رحمة الله أن هذا لا يعفى عنه. والرايح الآن ذكر قيود يا أخوان، نريد نتخلص من هذه القيود. ذكر أنه ماذا يعفى في غير مائع ومطعوم، أي بمعنى إذا وقع على الفراش على الأرض على الثوب على البدن عفو، هذا القيود الذي مرت معنا. لكن إذا وقع ماذا في مطعوم أو في مأكول يقول هذا لا يعفى عنه ولو كان قليلا. والرايح أنه يعفى عنه إذا لم تظهر ماذا؟ تظهر آثاره في هذا المأكول أو المطعوم. واضح أخوان الله؟ لم تظهر آثاره فلا حرج أن الإنسان ينتفع بشرابه وينتفع بطعامه، ينتفع بشرابه وينتفع بطعامه إذا لم يظهر هذه النجاسة ماذا؟ آثار في هذه الأشياء. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، قالوا ما لا نفس له ماذا؟ سائلة وقمل وبراغيث وبعوض، كل الحشرات الذي يفي ماذا؟ في معنى الذباب، في شكل ماذا؟ الذباب، في شكل ماذا؟ الذباب. هذه عند العلماء عندهم على قسمين، اولا بالدليل على ان ما لا نفس له ماذا سائل. ما معنى نفس سائله؟ نفس سائله ما معنى؟ اي بمعنى اذا قطع ما تسير منه الدماء، انت لما تضرب الذباب او البعوض لو ذبحته هذا يخرج منه الدم، ما يسير الدماء. هذه يقولون ما لها دم سائل، ليس لها دماء سائله. وهذا كله مبنى على اي شيء؟ على حديث الذباب، مبنى على حديث الذباب. إذن هذه تكون من قبيل ماذا؟ الطاهرة، حية وميتة، تكون من قبيل الطاهرة حية وميتة. ودليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا وقع الذباب في الإناء أن يغمس، وأحيانا قد يكون الإناء حار في تفتت الذباب، قد يتفتت ماذا؟ الذباب. مع هذا أحل لك الشارع ماذا؟ شرب هذا ماذا؟ الشراب، مع أن هذا بموته يصبح ماذا؟ نجسا، بموته يصبح ماذا؟ نجسا. فقاسوا عليه ما كان في معناه، ما هو الذي يكون في معناه؟ ما ليس له دم سائلا، فيكون طاهر في حال الحياة وفي حال الممات، في حال الحياة وفي حال ماذا؟ الممات. حتى وإن تغير به الماء، نقول حتى وإن تغير به الماء الشارع جعله طاهرا، الشارع جعله طاهرا حيا وميتا. وأيضا ما تولد من هذه الحيوانات أو من هذه الحشرات، ما تولد منها، يقول ما تولد على قسمين، قد يتولد من طاهر وقد يتولد ماذا؟ من النجاسات. ما هي الحشرات التي تتولد من النجاسات؟ الصراصير والبق، بعض الأشياء التي تكون في الحمامات، التي تكون في الحمامات قد تتولد من نفس الفراز. وقاعدة مرت معنا أن هذه لما تولدت، على قول أن بعض العلماء يناقش هذا المسألة يقول ما تولدت من هذه الأشياء بل هي مخلوقات هكذا، وبعضهم يقول تولدت من هذه الأشياء، على قول بأنها تتولد من النجاسات، هل يحكمنا بأنها نجاسات؟ ما الذي مر معنا؟ النجاسة الاستحالة مطهرة، الاستحالة مطهرة، فنقول هذه استحالة، كانت أولا غائط في الأصل، لكن الآن أصبحت ماذا؟ يعني الصرصور، هذا الصرصور غير الغائط هذا، فالنجاسة أيضا عندهم ماذا؟ في الاستحالة مطهرة. على الراجح أن هذه الحشرات سواء كانت يعني ماذا؟ طاهرة الأصل أو تولدت من النجاسة، أنه لا فرق بين الأمرين، فهي حية يعني طاهرة حية وميتة، طاهرة حية ماذا وميتة. ماذا نستفيد؟ نستفيد كما قلنا إذا وقعت في ما يتعلق بالإناء وربما تغير ماذا هذا الشيء، فهل يؤثر عليه؟ نقول لا يؤثر ماذا عليه. ثم ذكر عليه رحمة الله أن المائع من النجاسات، ما هو من النجاسات؟ المائع المسكر، المائع المسكر. إذا قسم المسكرات إلى كم قسم؟ قسم المسكرات إلى كم قسم؟ إلى قسمين، من المسكرات ما هو جامد ومن المسكرات ما هو مائع. فما هو الذي نجس عنده؟ المائع. واضح؟ كلما كان مسكر وهو ماذا؟ مائع، فهذا نجس. دليل الخمر الذي مر معنا، ما يتعلق بالخمر. أما ما كان جامدا وإن كان ماذا مسكرا فهذا يعتبر طاهرا، فهذا يعتبر طاهر. ومر معنا أن الخمر ماذا؟ طاهر على الصحيح. وما هو الذي ذكر أيضا؟ كل ما لا يؤكل لحمه، سواء كان من الطير أو من السباع أو من البهائم. وضبط بماذا يا إخوان؟ كل ما لا يؤكل لحمه من السباع أو من الطير أو من البهائم، بماذا ضبطه؟ بشرط أن يكون فوق الهرة، لأنه جعل حديد الهرة ماذا يا إخوان؟ مقياسا. واضح؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة، هل علل النبي صلى الله عليه وسلم بالجسم أو بالطواف؟ علل طهارتها ونجاستها بالطواف. واضح؟ لا على أنها بالجسمية، ليس المسألة ما يتعلق بالجسم. فتقدير المصنف عليه رحمة الله أن ما كان ما فوق الهرة في الخلقة أي في الجسم، فكان من قبيل ما لا يأكل لحمه من الطير أو من البهائم إلى غير ذلك. هذا القول الذي ذكر بضابط مدام الجسمية، هذا ليس صحيح، ليس ماذا بصحيح. والعبرة مدام ما كان له دم سائل ولم يكن من الحيوانات الذي لا تؤكل من طير من بهائم، يعني كالصقور والأسود، وكذلك يعني ماذا ذكر ما يتعلق بالحمار، ما يتعلق ماذا بالبغل إلى غير ذلك. إذن عمم، ما هي البهائم؟ البغل والحمار. وما هي ما يتعلق بالسباع؟ سباع طير وسباع ماذا؟ غير الطير، سباع الطير وما يتعلق الذي يصاد مخلبه، وسباع ماذا؟ يعني غير الطير، وهي الذي يحصل منه الافتراس ماذا به؟ نابه. كل هذه عندهم ماذا؟ حرام. ما هو الذي يستثنى على قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ورجح هذا ابن قدامة؟ الحمار والبغل، هذه ليست من النجاسات، بمعنى أن لعابه وخاطه عرقه طاهر. مدري كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار وربما صلى عليه، كان يركب الحمار وربما صلى على ماذا؟ الحمار. هذا أمر. الأمر الثاني أنه يعني أكثر ملاصقة للإنسان كالهرة، يلاصق ويحتاج له في الليل والنهار، يحتاج له في الليل ماذا؟ والنهار. ويبقى يعني عدا هاتين البهيمتين يبقى على أي شيء؟ على أصل. طيب بقي ما يتعلق ببول وغائط، يعني ماذا؟ الحمار أو البغل، يبقى على أصل نجس كما قلنا في الهرة. الهرة ما يتعلق بجسمها لعابها، يعني كذلك عرقها، فكل هذا ماذا؟ طاهر. أما ما يتعلق ببولها وغائطها فهو يبقى على أصل النجاسة. باقي الأشياء التي لا تؤكل فهو عنده ماذا؟ عند جمهور العلماء أنها نجسة، أنها ماذا؟ تعتبر من قبيل النجاسات. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل للجمهور على أن هذه نجسة؟ هذه الأشياء التي لا يؤكل لحمها؟ ها؟ حديث ابن عمر يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء ماذا؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه ماذا من السباع والدواب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه أو ما يكون حوله من الدواب والسباع، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل ماذا؟ الخبث. والحديث ثابت، لم يحمل ماذا؟ الخبث. نفهم منه ماذا؟ أنه إذا كان أقل من ذلك يحمل الخبث. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي شيء؟ عن دواب، عن دواب تدوب ماذا؟ تكون حول الماء. فمعنى ذلك قال العلماء أن كل ما لا يؤكل لحمه يعتبر من قبيل النجاسة. ضبط المصنف بماذا؟ بجسم الهرة، وما كان أقل منها يعتبر ماذا؟ طاهر. واستطيع أن الأمر لا يتعلق إلا ماذا؟ سيلان الدم وعدم سيلان ماذا؟ الدم. على هذا الغربان هذه يعني ما يتعلق بالغائط، ما يتعلق ما ينزل منها، هذه تعتبر من قبيل النجاسة، يتحرز منها الإنسان، يتحرز منها ماذا؟ الإنسان يتحرز منها ماذا؟ الإنسان. ثم ذكر أيضا ما يتعلق بأن هذه الذي لا تأكل ماذا؟ لا يأكل ماذا؟ لحمها. ما يتعلق باللبن وما يتعلق بالمني، حكم هذه الأشياء منيها ولبنها يعتبر ماذا يا أخوان؟ لا لا، هذه الذي لا يأكل لحمها نجسة يا أخوان، نجسة. والتي يأكل ماذا لحمها سيأتي معنى ما سيذكر معنى، معنى ذلك يقول ماذا؟ ومني غير الآدمي، يعني مني الآدمي وما يأكل لحمه فهو ماذا يا أخوان؟ طاهر. أما ما يتعلق بني الآدمي فعندنا جماهير العلماء عليه أن عائشة كانت تحكه يابسا من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة، فمني الآدمي هذا لا إشكال خلافا للأحناف. وما يتعلق بمني غير الماكول هذا يعتبر من قسم النجاسات، قسم النجاسات، وألبانها من قسم النجاسات. أما ما يتعلق بلبن ومني ما يؤكل ماذا لحمه فهو طاهر، قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أبوال الإبل. أباح النبي صلى الله عليه وسلم أبوال ماذا؟ الإبل. لهذا سيذكر ما يتعلق بهذه المسألة. قال: وبول وروض ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة، من غير مأكول اللحم، أي بمعنى أن إذا كانت من قبيل مأكول اللحم فبولها وغائطها عرقها إلى غير ذلك، مثل البقر والغنم والإبل إلى غير ذلك، هذه تعتبر ماذا؟ طاهرة. هذا لا إشكال ماذا فيها، منيها لبنها هذا يعتبر من قبيل ماذا؟ الطاهر. في قول المصنف عليه رحمة الله نجسة، هذا خبر من؟ خبر أي شيء؟ انظروا في الجملة يا أخوان. قال: وماء مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهرة خلقة إلى غير ذلك. قال نجسة، نجسة، هذا الخبر يعود إلى أي شيء؟ أو هذا خبر ماذا؟ خبر ماذا يا أخوان؟ مائع مسكر، هذا خبر الجملة الذي مرت معنا، فهي ماذا؟ نجسة. ثم ذكر جملة اعتراضية بينها، ما هي الجملة الاعتراضية؟ قال: من غير ما أكل ماذا؟ اللحم. من غير ما أكل اللحم ماذا نستفيد؟ من غير ما أكل اللحم، هذه جملة اعتراضية، أي بمعنى أنها طاهرة، واضح يا إخوان؟ هذه جملة اعتراضية. قال: ومنه طاهر. ومنه أي من ماذا؟ من مأكول اللحم. طاهر من أي شيء؟ طاهر فيما يتعلق بلبنه، ما يتعلق بمنية، إلى آخر الأقسام الذي مرت معنا. قال: كمما لا دم له سائل، يعني قاسوا على أي شيء؟ قاسوا على هذه الأشياء التي ليس لها دم ماذا؟ سائلا، وهي ما يتعلق بالعقارب، ما يتعلق بخنافس، كل هذه التي ليست لها دم ماذا؟ سائلة. فقاس عليها الأشياء التي تؤكل ماذا؟ يؤكل لحمها، جعل ماذا؟ قياسا عليه رحمة الله. فماذا نخلص الآن؟ فمن يذكر لنا الآن أنواع الدماء التي هي نجسة الآن، وهي قد تكون محل إجماع؟ دم الحيض، ودم ماذا يا إخوان؟ النفاس، والدم المسفوح، هذه بالإجماع، هذه نجسة ماذا؟ بالإجماع. دم يعني كذلك ماذا يا إخوان؟ ما يتعلق بدم ما يؤكل ماذا؟ لحمه، دم الإنسان المسفوح، ودم ما يؤكل لحمه كذلك المسفوح، ما حكمه؟ نجس بالإجماع. أيضا هذا نجس يا إخوان بالإجماع، لأنه مر معنا القليل منه، لكن الدم المسفوح ماذا؟ منه، فيعتبر من قبيل هذا الذي هو محل إجماع أنه ماذا؟ طاهر وحلال. كبد، طحال، وماذا؟ ها؟ المسك الذي تحول، الذي كان دما اصبح ماذا؟ مسكا، هذا حلال طاهر بالاجماع. وايضا الاشياء التي محل اجماع ما يكون في بقايا العروق اثناء الذبح، هذا بالاجماع. وايضا ما يخرج من ماكولات البحر، من ميتات ماذا؟ البحر، ايضا هذا طاهر بالاجماع ولا اشكال فيه. وايضا ما ليس له دم ماذا؟ سائله، ما ليس له دم سائله وكان أصله يعني ماذا؟ يعني ولم يتولد من نجس على قولهم، وإلا فرق يعني لا فرق بين الأمرين، أيضا هذا بالإجماع، أيضا هذا ماذا؟ بالإجماع. ها، اذكروا باقي الدماء. دم الشهيد، جمهور العلماء أنه ما دام على الشهيد لم ينفصل عنه فهو ماذا؟ طاهر. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم ألا يغسلوا ماذا؟ دمه، فإن اللون لون يوم القيامة، اللون لون الدم، والريح ماذا؟ ريح المسك. فناهم النبي عليه الصلاة والسلام فهو طاهر ما دام على جسده، أي لم ينفصل ماذا؟ عنه، فلا يدخل في هذه المسألة. وأيضا ما هو الذي بقي من الدماء؟ ما هو الذي بقي من الدماء؟ دم الاستحاضة، إذا كان يسيل هذا معروف، دم المسفوح لا يكون من قبيل الدم هذا المسفوح. على كل هذا ملخص ما يتعلق بالدماء. أما دماء ما لا يأكل لحمه، جماهير العلماء أنه نجس، قليل كان أو كثير، قليلا كان أو كثير. وقد مر معنا من كل كلام هذا المصنف عليه رحمة الله، من كلام المصنف عليه رحمة الله. طيب، بقي ما يتعلق بما لا يؤكل ماذا؟ لحمه، ما لا يؤكل ماذا؟ لحمه، ما يتعلق ب يعني ماذا؟ ما لا يؤكل لحمه، أي تبقى المذي، ما يحصل منه من المذي، ما يحصل منه من البخار، ما يحصل منه من البصاق إلى غير ذلك، هذه في حكم ماذا؟ النجاسات، هذه في حكم ماذا؟ النجاسات. طيب، ذكر مسألة أيضا، يعفى عن يسير طين ماذا؟ شارع، عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. ما هي القيود التي ذكرها؟ القيد الأول، أولا أن يكون من طين نجاسة طين الشوارع. الأمر الثاني أن تتيقن النجاسة، فإذا شككت أو يعني ماذا توهمت أو غلب على ظنك، كل هذا لا تبالي به، لابد أن تتيقن أن هذا ماذا؟ أن هذا الماء في الشارع هذا ماذا؟ نجس، أن هذا الماء في هذا الشارع ماذا؟ نجس. فهذا ماذا يعفى عنه؟ يعفى عن أي شيء يسير هو يعفى عنه. ما هو اليسير هذا الذي يعفى عنه؟ أحيانا تمر بالشارع، تمر السيارة، يأتي عليك بعض الرذاذ أو بعض ماذا القطرات إلى غير ذلك، هذا مما يعفى عنه، لأن الإنسان يشق عليه أن يتحرز ماذا منه. فما كان يسيرا يشق على الإنسان أن يتحرز ماذا منه، مع أنه تيقن ماذا النجاسة. أما إذا شك في النجاسة أو غلب على ظن النجاسة فهذا لا تبالي به قليلا كانوا كثيرا. هذه قيود المصنف الآن، هذه قيود ماذا المصنف. فإذا تيقن الطهارة أو غلب على ظن الطهارة، طهارة مياه الشوارع، أدخل بالمسألة. تيقن النجاسة ما كان يسير فيعفى ماذا عنه، غلب على ظن النجاسة، شكينا فيما يتعلق بالنجاسة، فهذا الحال يكون في من قبيل ماذا؟ من قبيل ماذا يا أخوان؟ ما يبالى به. شككنا في النجاسة، نجاسة هذا الشارع، أو كذلك يغلب على ظننا نجاسة هذا ماذا الشارع. لهذا يقول المصنف إن علمت ماذا نجاسته تأتي هذه الأحكام. فإذا علمت ماذا نجاسته فنقول ماذا ما كان يسير منه فهو بحكم ماذا العفو. إذن ماذا يبقى من التقاسيم؟ أربعة تقاسيم. القسم الأول نتيقن الطهارة، يغلب على الظن الطهارة، نشك في الطهارة والنجاسة، يغلب على الظن ماذا النجاسة. كل هذه ما تبالي بها، تتيقن النجاسة. ما هو الحكم الذي يأتي عند المصنف؟ ما كان كثيرا فلا يعفى عنه، وما كان قليلا فهو ماذا عفو. هذه خلاصة كلام المصنف عليه رحمة الله في هذه المسألة. المراجعة أهم يا أخوان، المراجعة أهم من الدرس صراحة، يعني التدقيق فيها هذا شيء من أجل التثبت معنى المعلومات. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله بن بلبان، قال وتبطل بدعاء بأمر الدنيا، أي تبطل الصلاة، تبطل الصلاة إذا دعا الإنسان في آخر الصلاة بعد التشهد أو في أثناء سجوده بأمر يتعلق بالدنيا. يقول إذا دعا بأمر يتعلق بالدنيا فإن الصلاة تعتبر ماذا باطلة. هذا المصنف أو دعا لإنسان معين، قال اللهم اغفر لي زيد هكذا، فالمصنف يرى أن هذه الصلاة ماذا تبطل، وهذا القول مرجوح. والدليل على أن هذا ماذا مرجوح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، ثم يتخير ماذا من الدعاء، وهكذا قال اجتهدوا ماذا في الدعاء. وأعظم ما يطلب الإنسان حوائج الدنيا أين يطلبها؟ في الصلاة. فهذا القول الذي ذكره المصنف عليه رحمه الله مرجوح جدا، مرجوح جدا، فلا يكره، فضلا أن يقال يحرم، فضلا أن يقال من الصلاة ماذا تفضل يدعو الإنسان بأمر الدنيا في الصلاة، يقول هذا ليس صحيح. فقال المصنف أنها تبطل، هذا قول ليس صحيح. قال ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وهذه أقوى صيغة، وهي صيغة متفق عليها، الصيغ السلام المتفق عليها بين الفقهاء، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله في اليمين والشمال، هذه محل اتفاق، لكن الخلاف فيما يتعلق بزيادة وبركاته في اليمين والشمال، أو بركاته فيما يتعلق باليمين أو في اليسار، هذا محل خلاف. والقسم الثالث فيما يتعلق بالتسليمة الواحدة، التسليمة الواحدة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء من حديث عائشة أنه سلم تسليمة معل، وإنما الحديث سلم تسليما، سلمت سليم، تسليما مصدر أو فعل مطلق يدل على القلة والكثرة، ما في واحدة. ولكن جاء عن جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسلمون تسليما، عن عائشة، عن أنس، عن ابن عمر، عن غيرهما، تسليما واحد في الصلاة. ولهذا يأتي مبحث، وهي ما يتعلق هل الركن فيما يتعلق بالتسليم التسليمتين؟ من العلماء من يقول هذا لا بد من التسليمتين، لا يكون التحلل إلا بعد التسليمتين. ومن قائل جمهور العلماء أن التحلل يكون بالأولى، الواجب هي الأولى والثانية مستحبة. وما هو الذي ينبني على هذه المسألة؟ ينبني على هذه المسألة لو سلم ماذا الإمام وسلم المؤتم خلفه، سلم المؤتم خلفه، وقلنا أن التسليمتين كلاهما ركن، ماذا حصل لهذا المؤتم؟ أبطل صلاته، أبطل صلاته، ولهذا لا تسلم إلا بعد التسليم ماذا الثاني. إذا سلم الإمام التسليم ماذا الثاني حتى تتحلل ماذا من الصلاة. فلو سلم الإنسان سبحان الله، مسألة لو قام المسبوق، ذكرت مسألة لو قام المسبوق، يعني بعد أن سلم الإمام التسليم الأولى قام المسبوق، بعض الناس مسبوق ركعة وركعتين، فعلى قول من يقول بأن التسليمتين ماذا ركن، ما حكم صلاة هذا المؤتم؟ باطلة. وعلى قول جمهور العلماء أنه ترك مستحبا، ما هو المستحب؟ حتى ينتهي الإمام التسليمة الثانية تقوم، ينبني عليه هذه المسألة، تنبني عليها هذه المسألة. والراجح قول الجماهير أن التسليمة الأولى هي الركن، بل بعضهم نقل الإجماع عليها ومنقول عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن التسليمة الأولى هي الركن والثانية مستحبة، والثانية ماذا مستحبة لمجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا ما يتعلق به يعني أصح تسليمة هي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله هي أصح صيغة وعليها الاتفاق. أما ما زاد على ذلك في خلاف سنذكره في وقت إن شاء الله. قال مرتبا، مرتبا معرفا وجوبا، يرى الترتيب، يرى عليه رحمة الله، يعني بمعنى إذا قلت عليكم السلام يقول هذا ما صح له، يرى أن من واجبات الصلاة من واجبات التسليم أن ترتبه. ما معنى ترتبه؟ تقول السلام عليكم، تأتي بالترتيب. أما إذا قلت عليكم السلام ما يصلح هذا، وهذه مسألة محل خلاف. فيرى أنه لا بد أن تكون مرتبة معرفة. ما معنى معرفة؟ ما تقول سلام عليكم ما يصلح، إذا لا بد تقول السلام وأيضا عليكم، تأتي بالترتيب وتأتي بالتعريف، ما تقول سلام عليكم. فإذا قلت عليكم سلام، السلام أو عليكم ماذا السلام، فالمصنف عليه رحمة الله يرى أنه لا بد أن تكون مرتبة السلام عليكم، ولا بد أن تكون معرفة السلام بالألف واللام. فلو خالف في هذين فقد يعني ماذا ترك واجب أو واجبات الصلاة، فتبطل ماذا صلاته. واستعن لحرج، واستعن لحرج، مسألة خلاف بين العلماء، مسألة محل خلاف بين العلماء. قال وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة مزدرة رجليها عن يمينها وهو أفضل. يقول المرأة في صلاتها كالرجل تماما، صلوا كما رأيتم من يصلي، هذا الخطاب يشمل الرجال ويشمل النساء، لكن استثنى. ما هو الاستثناء؟ قال تجمع نفسها، أي بمعنى أنها أثناء ماذا؟ يعني أثناء الركوع لا تجافي بين اليدين، وفي أثناء السجود لا تجافي بين الرجل يعني ماذا اليدين، وفي أثناء كذلك السجود أيضا تجمع نفسها، يعني تجعل لا تمد ظهرها، لا تمد ماذا بطنها وصدرها، وإنما تجعل بطنها وصدرها كله في مكان واحد تضم نفسها. لماذا؟ قالوا لأن المرأة مأمور ماذا بالتستر. وأطلق المصنف صلت لنفسها أو صلت ماذا مع غيرها، وهذا القول الذي يذكره المصنف عليه رحمه الله ضعيف جدا، ضعيف ماذا جدا. والصحيح أن المرأة كالرجال، أن المرأة كالرجال، لهذا قال تجمع نفسها وتجلس متربعة حتى في أثناء الجلوس، يعني لا تتورك ولا تفترش. كيف إذا انتهت من الصلاة تجلس تربع أو تربع هكذا الجلسة، هذا التربع. فيقول تجلس ماذا مزدلتا رجليها، أي تجعل كلا القدمين ناحية ماذا اليمين مفروشة، يعني ماذا فرشا، وهو أفضل عن يمينها وهو ماذا أفضل. وكل ما ذكر من هذه الكيفيات أن لا تفترش ولا تتورك في الصلاة هذا قول مرجوع. لذا أثر عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها أنها كانت تصلي كما يصلي الرجال، وأيضا عمومات الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم المصلي، وهو خطاب عام للرجال والنساء. قال وكره فيها التفات، ذكر في الصلاة الالتفات. الالتفات أقسام، الالتفات أقسام، قد يلتفت الإنسان بعينيه، وقد يلتفت الإنسان برأسه، وقد يلتفت الإنسان برأسه وصدره. في كل هذه الأحوال الثلاثة إذا كان لغير ما حاجة فنقول هذا مكروه، ويختلف المكروه. التفات الإنسان برأسه وصدره أعظم من كونه يلتفت برأسه، والتفاته برأسه أعظم من كونه يلتفت بعينيه، فالكراهة تتفاوت في هذه المراتب. فإذا كان لغير ما حاجة نقول هذا مكروه. ولهذا جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة من؟ من صلاة العبد. ما معنى اختلاس؟ أي يسرق من صلاة العبد، يسرق من صلاة ماذا العبد حتى لا تكون تامة، سرقة فيما يتعلق به الصلاة، يسرق منها ماذا الشيطان، يسرق من الشيطان. فإذا كانت لحاجة ماذا نفهم من كلام المصنف عليه رحمة الله؟ نفهم من كلام المصنف عليه رحمة الله أنه إذا كانت لحاجة لا حرج. ما هي الحاجة هذه؟ الحاجة كأن تكون المرأة تقوم إلى الصلاة تقف على ولدها أن يقع في مكان تجلس تنظر إليه، لا إشكال فيه. هكذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عينا كان يلتفت باتجاه الشعب هل جاء أو ما جاء. وهكذا إذا حصل الإنسان آذاه الشيطان وسوس للشيطان جاء بحيث عبد الله بن عمر أنه يلتفت عن يساره ثم يتفل ماذا ثلاثا، ثم يتفل ثلاثا. هذه من الحاجة، هذه تعتبر من قبيل الحاجة. أما ما يتعلق بالالتفات غير ما حاجة نقول هذا مكروه لكن لا يبطل الصلاة. أما إذا التفت الإنسان بجسمه كامل عن القبلة لغير ما حاجة أو كان لحاجة، وإن كان ماذا لي حاجة، فإن هذا مما يبطل ماذا الصلاة، وإن كان لحاجة هذا مما يبطل ماذا الصلاة. إن كان لضرورة فنقول في هذه الحالة ترك ركنا، ترك شطا واستقبال القبلة للضرورة. ما هي الضرورة هذه؟ الخوف في حال قتال، الخوف في حال ماذا؟ القتال. فتسقط هذه الشروط واستقبال ماذا؟ القبلة، فليس عليه حرج، فليس عليه حرج بمثل هذا ماذا؟ الحال، ليس عليه حرج في هذا الحال، سواء كان هاجم حيوان أو هاجم ماذا؟ إنسان. قد تهاجم حية أو يهاجم ماذا؟ عقرب، يستطيع أن يلتفت يمنة ويصرف ويأخذ الشيء إلى غير ذلك، فهذا لا حرج عليه، هذا لا حرج عليه لمجرد الحاجة ليس للضرورة، فهذا يبطل ماذا؟ الصلاة، هذا يبطل ماذا؟ الصلاة. والالتفات عند العلماء على قسمين، التفات حسي وهي التفاصيل هذه، والتفات معنوي وهو التفات من القلب. يدخل الإنسان الله أكبر وإذا به يصيح فيه أو يطمع الدنيا، فإذا لم يخشع الإنسان حصل هذا الإنسان التفات كلي من أول الصلاة إلى آخرها. ما حال الصلاة؟ جماهير العلماء أن الصلاة صحيحة وليس عليها، لأنه انتفى الخشوع، والخشوع عند الجمهور ماذا؟ مستحب. شيخ الإسلام يرى أن الخشوع ماذا؟ واجب، يقول تارك لواجب. هذا الإنسان تارك ماذا؟ لواجب إذا كان في كل الصلاة أو في أكثر الصلاة، فقد ترك ماذا؟ واجبا من الواجبات. بقي ما يتعلق بالالتفات إلى الأعلى. إذا التفت الإنسان إلى أعلى وهو في حال الصلاة، نقول إذا كان غير ما حاجة أيضا هذا حرام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات إلى السماء، ورتب على ذلك ماذا؟ أن تخطب ماذا؟ الأبصار، فدل على أن هذا كبير من كبائر الذنوب. أما إذا كان لحاجة، ما هي الحاجة؟ كان يحصل للإنسان الجشاء، الجشاء أحيانا يحصل رائحة تجده يرفع ماذا إلى الأعلى، هذه من الحاجات، هذه تعتبر من الحاجات، فلا يدخل فيما يتعلق بالنهي، أو يخاف شيء يسقط عليه من الأعلى، هذه تعتبر من الحاجات. أو عنده ولد كان يكون في السطح ينظر إليه ساعة ساعة، هذه تعتبر من الحاجات، فلا يدخل فيما يتعلق بالنهي. قال وإقعاء، الإقعاء فسر بتفاسير، الإقعاء فسر ماذا بتفاسير، وحديث الإقعاء كإقعاء ماذا الكلب وعلم، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، لكنه فسر ماذا بتفاسير. من هذه التفاسير فيما يتعلق بالإقعاء أن ينصب ماذا قدميه، أن ينصب ماذا قدميه فيجعل إليتيه ماذا عليهما، نقول ما بين السجدتين، يفعله أحيانا هذه سنة من حديث من؟ حديث عبد الله بن عباس، تفعله أحيانا هذا لا إشكال فيه، تفعله ماذا أحيانا هذه سنة من السنن. إذا كان في غير السجدتين نقول هذه من تفاسير الإقعاء، تحتر منه في غير السجدتين، ما بين السجدتين هذه من تفاسير الإقعاء عندهم. التفسير الآخر أن يفرش ماذا رجليه، يجعل ظاهرهما إلى الأدنى إلى الأرض، وأعلاهما وباطنهما إلى الأعلى، فيجلس عليهما، أي يفرش رجليه فيجلس عليهما، هذه من تفاسير الإقعاء، هذه من تفاسير الإقعاء. من تفاسير ماذا الإقعاء ماذا أيضا عندهم؟ أن ينصب فخذيه وساقيه، وينصب قدميه، ويجعل اليتين ماذا بينهما في الأرض، فإذا وضع يديه أيضا ماذا على الأرض، هذا أشبه ما يكون بإقعاء الكلب، وهذا أحسن ما تفسر بماذا الإقعاء. ما هو الإقعاء؟ إقعاء الكلب يا أخوان، ينصب الإنسان قدميه، وينصب ساقيه وفخذيه، ويجلس يضع اليتين ماذا على الأرض، فلو وضع قرب يديه على الأرض فهذا أشبه ما يكون كالجلسة، جلسة ماذا الكلب، وإقعاء ماذا الكلب، فهذا أقرب ما فسر به ماذا الإقعاء، مع أن حديث الإقعاء معل، سيأتي الكلام عليه، حديث الإقعاء ماذا معل، لكن الإنسان ينهي عن التشبه ماذا به الحيوانات. فإذا تربع الإنسان أثناء الجلوس كما في حديث عائشة، في غير ما يتعلم ماذا في حال القيام، يعني في كون الإنسان يجلس ماذا في حالة تشهد، فيجلس ماذا مفتى، يعني ماذا يجلس الإنسان متربعا، نقول هذه الكيفية خلاف السنة، هذا الكيفية خلاف السنة، لكن لا تسمى بالإقعاء، هذه لا تسمى إقعاء، وإنما الإقعاء وفسر بثلاث تفاسير أو بأربعة ماذا تفاسير. هل هذا منها؟ نقول ليس منها، لكن هذا خلاف السنة، هذا ليس منها ولكنه خلاف السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا افتراش ذراعيه، من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يمسك أحدكم ماذا يديه انبساط الكلب، يضع يديه كاملة على الأرض في أثناء السجود. وهكذا جاء من حديث البراء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليضع كفيه وليرفع ماذا مرفقيه عن الأرض، هذا أيضا فيه نهي، هذا فيه نهي أن يفرش ماذا الإنسان يبسط يعني ذراعيه أثناء السجود. وهكذا فيما يتعلق بالعبث، قال وعبث، عبث ماذا يعبث الإنسان في الصلاة، العبث هو اللعب، أن يعبث الإنسان في الصلاة، يعبث الإنسان ماذا في الصلاة، والعبث هو حركة، نوع من الحركة لغير ما حاجة، نوع من الحركة غير ما حاجة يسمى هذا عبثا، يعبث بلعيته، يعبث بعمامته، يعبث بزراره، يعبث بقلمه يحركه ويدخله إلى غير ذلك، هذا يسمى عبث، هذا يسمى ماذا؟ من العبث. وهذا العبث ينتفي ماذا؟ ينتفي مع الخشوع، لأن الإنسان إذا تحرك تحرك معه ماذا يا أخوان؟ القلب. إذا تحرك بدل الإنسان يتحرك معه ماذا؟ القلب. وإذا تحرك قلب الإنسان انشغل ماذا عن الخشوع في الصلاة، فهذا مكروه، هذا ماذا؟ مكروه في الصلاة، فهو أشبه ما يكون باللعب. وهكذا التقصر مما يقرأ أيضا في الصلاة، التقصر في من؟ حديث أبي هريرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقصر، وهو ماذا؟ أن يضع يديه الإنسان على خاصرتيه، أو إحدى يديه على إحدى خاصرتيه، أو الحالة الثالثة أن يضع كلتا يديه مضمومتان على خاصرته هكذا، أو هكذا، أو هكذا، أو يجعل يد فقط. كل هذا من التخصر، كل هذا ماذا؟ من التخصر المنهي ماذا عنه. من حديث عائشة أن النهي من أجل ماذا أخوان؟ مشابهة اليهود، هذا فيه مشابهة اليهود، عللت عائشة رضي الله تعالى عنها في البخاري أن هذه مشابهة اليهود، فهذا أمر يكره في الصلاة. وفرقعت أصابع، فرقعت أصابع قال الحديث ابن عمر أنه أنكره، لكن لم يثبت مرفوعا، وإنما بفعل ابن عمر. وفرقعت الأصابع هذه ماذا يحصل؟ أولا المصلي الذي فرقع أصابعه يشغل نفسه، ويشغل من؟ يشغل من بجانبه، حسك عند الفرقعة هذه، أكثر ما يفعله الشباب والأولاد، أكثر ما يفعله الشباب والأولاد، وهذا مكروه في الصلاة، هذا من مكروهات الصلاة، ويدخل في باب اللعب، وفي باب هذا العبث في الصلاة. قال وتشبيكها، التشبيك جاء في الحديث حينما يخرج الإنسان من بيته وهو يريد الصلاة، فيه نهي. الأمر الثاني وصل إلى المسجد ينتظر الصلاة، فيه نهي. في أثناء الصلاة فيه نهي. بعد الصلاة نقول إذا كنت تنتظر صلاة أخرى أيضا هذا فيه نهي. إذا انتهيت من الصلاة ما تنتظر صلاة أخرى هذا لا ينهى عنه. ودي على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الصلاة شبك بين أصابع، قال المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان، شبك بين أصابعه. قال وكونه حاقنا ونحوه، كونه حاقنا ونحوه، الحاقن عندنا حاقن وعندنا حاقب وعندنا حازم. فما هو الحاقن الذي يحبس البول، وما هو الحاقن الذي يحبس الغائط، وما هو الحازق الذي يحبس الريح؟ فعندنا ثلاثة ألفاظ. هذا يكره الإنسان أن يدخل الصلاة وهو على هذه الحال. لماذا؟ لأن هذا الإنسان سيكون ماذا حاله عند ماذا؟ عند البول والغائط والريح، يدافعه مدافعة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة ويدافع ماذا؟ لخبثات، مدافعة، أنت تدفعه ويدفع، أي بمعنى هو يريد يخرج وأنت ترجعه، الغائط أو البول أو الريح يريد الخروج تنفس وأنت ترجعه إلى الداخل، هذه مدافعة. وهذه المدافعة كأنك الآن تصارع إنسانا، كأنك تصارع، فإذا صارعت إنسان في الصلاة انشغلت عن الصلاة، هذا فيه انشغال ماذا عن الصلاة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة، أي لا كمال للصلاة، لا كمال للصلاة مع وجود هذه ماذا؟ المدافعة، يذهب عنك الخشوع، يذهب. طيب لو ترتب على ذلك أن الإنسان فوز الجماعة، نقول وإن فاز الجماعة، بل يقول العلماء لو طرأ عليك المدافعة هذه بأثناء الصلاة، سبحان الله دخلت ما في الصلاة شيء، حصلت لك المدافعة في أثناء الصلاة، ماذا تفعل؟ يقول إذا لم تتحمل تخرج من الصلاة، لك أن تخرج من الصلاة، وإذا كنت ربما تتحمل لك تخفف الصلاة، الإمام ما زال في الصلاة سيطيل الصلاة، فهل لك أن تسرع تخفف صلاتك وتنفصل ثم تمشي كما فعل صاحب ماذا؟ أنس رضي الله تعالى وصاحب ماذا؟ معاذ. قال العلماء لا حرج إن كانت المدافعة بحيث أن الإنسان لو خفف صلاته حيث يأتي بالأركان والواجبات، تخفيف بشرط أن يأتي بالأركان والواجبات فيخففها ثم ينصرف ويترك ماذا الإمام، لا حرج أنه ينتهي من صلاته. أما إذا كانت المدافعة شديدة فتخرج من الصلاة، تخرج ماذا؟ من الصلاة. إذن هذا أيضا فيه النهي أن يصلي الإنسان. ما هو نحو هذه الأشياء؟ قال ونحو هذه الأشياء كما قلنا ما يتعلق بالحاقن والحازف، وكذلك يعني ماذا؟ الحاقم. وتائق الطعام، ما معنى تائق الطعام؟ يحضر الطعام وأنت تشتهي الطعام، ولا مانع يمنعك من الطعام. تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضر الطعام ولا يدافع ماذا؟ الأخبثان. ونحوه ما هو هذا النحو؟ ذكروا ما يتعلق بتوقان الجماع، قد يكون حريص وتوقان ماذا الجماع، حسوا عند ماذا المرأة، ذكر هذا المعنى طول في هذه قضية، فذكروا هذه المسألة، ذكروا هذه المسألة. قال وإذا نابه شيء سبح رجل، إذا نابه شيء ماذا في الصلاة، ناب عرض له ماذا شيء في صلاته، عرض له ماذا شيء ماذا في صلاته. والتسبيح ما يتعلق بالفتح على الإمام، قد يكون هذا الإمام قد يكون الفتح واجب وقد يكون ماذا مستحب. نمشي ولا نقف؟ الوقت قد أدركنا صف الدلاء الوقت قد أدركنا طيب نقف عند هذه الفقرة بقي فقرات مهمة بقيت فقرات مهمة الله أستغفر طيب الله أستغفر